يا مدح لندى المدحك خسارة وراك ما تمدح يا مدح لندى وراك ما تمدح هل الفضل والجود اللي يشوفون المدايح تجارة ورضها ما حاشها علم منقول اللي يشوفون المدايح تجارة ورضها ما حاشها علم منقول لا تمدح اللي جاله المدح عاره لا وارثه ابوها ولا هو بمعدود جده ابوه يحلبون الوبارة ويدورون التمر في مقلاع العود لو جبت له منظوم طول المنارة هم سطره بالمسك وقلامه العود ضيعت مدحك في حصيني مغارة زاده من الفيران والنمل والدود يا مدح لندى المدحك خسارة وراك ما تمدح على الفضل والجود يا مدح لندى المدحك خسارة وراك ما تمدح هل الفضل والجود اللي يشوفون المدايح تجارة ورضها ما حاشها علم منقول اللي يشوفون المدايح تجارة ورضها ما حاشها علم منقول إن الردي لو تضربه بالحجارة والأمطار قشوك وسلاح محدود جنبه متين ولا يخاف المعارة لا يعرف البيضة ولا يعرف السوق والحر دايم يحترك بالإشارة يفز مثل الزند أو قدح بارود رجال يسوى له 80 حارة ورجال ما يسوى ولا عظم عجرود يا مدح لندى المدحك خسارة وراك ما تمدح على الفضل والجود يا مدح لندى المدحك خسارة وراك ما تمدح هل الفضل والجود اللي يشوفون المدايح تجارة ورضها ما حاشها علم منقول اللي يشوفون المدايح تجارة ورضها ما حاشها علم منقول